الثابتة في هذا الحديث أو أمر العامة. أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس ألا وهو كناية أو قيام الساعة. فقيام الساعة تأتي بعد تلك الفصالة في ذكرة الحديث باستثناء الموت الخاص بالإنسان، هذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة. على أن بعض الوعاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، هذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا فيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على عكس ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا، وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يتكل بها وأن لا ينتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يبدأ بشيء من هذه الأمور الستة، وأقربها إليه الموت الذي سمي في القرآن باليقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.